سنة الإمام أن يبكر الجمعة من عند طلوع الشمس حتى يخفف على المبكرين المنتظرين الذين قد يشق عليهم الجلوس وجاء المبكرين، فينبغي أن يراعى أن يتأخر عن إقامتها في أول الوقت. تأثم النبي عليه الصلاة والسلام وتقديرا لهؤلاء المتقدمين ورحمة الله. الحديث الرابع الدلالة على أن يشرع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ به الإفلام من جزء السيدة وهو في الثاني هلك عن هذا السنة. ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس من حديث مسعود عند الطبراني كان يدين ذلك ما رواه مسعود رضي الله عنه من قراءته يوم الجمعة الفجر الإفلام من جزء السيدة فهلك عن الإنسان هذا السنة. يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها في الجملة الإفلام من جزء السيدة من أوليها إلى آخرها والثاني بعد الفاتحة هلك على الإنسان. والحكمة في ذلك والله أعلم أن يوم الجمعة يوم تقوم في الساعة ويوم تقوم في الساعة هو اليوم الذي خلق الله فيه آدم لأول الخلق آدم. وفي هذه السورتين التبكير بالمبدأ آدم نعم وفيهما التبكير بالجنة والنار وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء مناسبة قراءتها صباح الجمعة حتى يستفيد المسلمون وحتى ينتبهوا من هذا اليوم العظيم الذي فيه بدء خلق أبيهم آدم وفيه تقوم الساعة حتى يستعيدوا بلقاء الله ويتذكروا الجنة والنار والعداد لذلك. نوفق الله جميعا وصلى الله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له. فقال ابو برده بن نيار قال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولم تجزي عن أحد بعدك. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدا بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته فوعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال فصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صدة النساء سقعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من نخراطهن وخواطينهن. وعن أمية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور وأمر الحيض أن يعتزلن مسلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ثم بعد هذه الأحاديث كلها تعلق صلاة العيد فرض على أصح الأحوال فرض على المسلمين كالجمعة على عليهم أن يصلوا صلاة العيد فرضها على الرجال ومسحبة للنساء. صلاة عيد النحر وعيد القطر ركعتان ومعهما غربة بعد الصلاة. الجمعة إلا أن الجمعة غربتها قبل الصلاة والعيد غربتها بعد الصلاة. قال جمع من العلم أنها فرض كفاية قام بها من يكفي سقط الأخلاقين صلاة الحق من سنة. وقال آخر لا سنة والأرجح والصواب أنها فرض كالجمعة تجب على الرجال المكلفين كالجمعة ويسحب حضورها للنساء وفي صلاة العام صلاة عيد الفطر صلاة عيد الأضحى. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وسلم العيد قالوا صلى هكذا كان السنة العيد صلى ثم الفطر بعدها. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الصديق وهكذا عمر وهكذا المسلم بعدهم. قلنا يكون أن تكون الصلاة أولا ثم يخطب بعد ذلك عكس الجمعة. الجمعة يخطب أولا ثم يصلي أما العيد فإنه يصلي أولا ثم يخطب. هكذا حديث براء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه عازب صحابي أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد صلى المسلم لما فعل مثلنا صلى كما صلينا نسخ الذبح كما ذبحنا بعد الصلاة فقد صلى المسلم مش بالذبح. ومن نسك قبل الصلاة ذبح قبل الصلاة فلا يصلى لها غير مجزية ضحية التي ذبحها يوم عيد النحر قبل الصلاة. فقال له أبو برده إني قال براء بن عازب يا رسول الله إني عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب رحمته أن تكون يأتي أول ما يذبح البيت يعني ضحية. قال فذبحتها قبل الصلاة وتغطيت. قال هل شاتم شات لحم لا تجزي. قال يرسلنا عندنا علاقه ان يحب الرجالين قال اذبحها فلن تجزي عنها من بعد اي خاصه بابي برده يعني العلاقه التي لم تبلغ جنا بنيا يعني سلف كامل. قال فانها تجزي عنه وحده ولن تجزي عنها من بعد. هذا يكون من الخصائص ابي برده من نياها. اما غيره فلا بد ان تكون مسنه كما تخلى ثنية من الناس. أما الضال فيجزي من الجذع جذع أن أقبل ستة أشهر أجزاء من الضال. ومن البقر ما يجزي لما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له سنتان الضحايا والهدايا. وهذا ما في هذا من الفوائد أنه يجوز في الشرع تخصيص الإنسان جماعة الحب حكمة بالغة. ولهذا جاء هذا تخصيص المتعة من ديار بهذا عمل هو ذبيحة الأعناء لما كان قلقا فأروح حقا للصلاة وكسره بذلك وصارت خاصة به رضي الله عنه وأرضاه. فلا يجوز شيء لا يكون شيء خاصة إلا بدليل. فالأصل أن الناس عادة هذا عموم في الأحكام كلها ما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع من الرجال والنساء إلا ما خاصة بالدليل. فإنه سنة النساء فإن قصرنا الذين لأنهم لا جماعة عليهم في المساجد صلي على البيوت ولا تزقون الجماعة لا سلام الأذان ولا إقامة فلا تصفون بوجوب الحجاب عن الحجاب كل هذه الأخطاء التي كذلك خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز أن يتزوج أكثر من أربعة أما الأمة فليس لها من أربعة فقط النساء. والمقصود ان اصل الاعلام العموم ما ثبت في حق الرجل حق ثبت في حق الواحد والواحد ثبت في حق الجميع. ولا إقامة. فالمقصود أن لا إقامة ولا

أما بعد هذه الحديث الأربعة لا تشاء رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بصلاة الكسوف. يقال الكسوف ويقال الخسوف. هنا يقول تعالى فإذا بلغ فرق البصر وخسف القمر. والكسوف والكسوف ذهب نور الشمس والقمر أو ذهب شيء من ذلك يقال له كسوف ويقال له كسوف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك قال هذا خسوف والكسوف آيتان من آيات الله خوف بهما عباده سبحانه وتعالى. الشمس والقمر آيتان والليل والنهار آيتان كلها من آياته جل وعلا. ثم يجري عليها الخسوف والكسوف ليعلم العباد أن هذين الكوكبين خاضعا لأمر الله يتصرف فيهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. وقع هذا في عهده صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه ابراهيم كان صغيرا لم يفطر امه جاريه يقال لها مانعه. فظن الناس ان كسبت الشمس بموته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ان لا الشمس ولا يتامل لا لا ينكشف لا ينكشف لا يموت ولا لحياه ولكن الله يخوف بهما عباده كما قال تعالى وما نرسل بالايات الا تخويفا ليحذروا نقمته وليبادروا الى طاعته وليخشوا عذابه سبحانه وتعالى ويعلموا انه على كل شيء قدير في تعذيبهم لاكهم او عافيتهم وسلامتهم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولما وقع هذا بعث منادي منادي الصلاه الجامعه الصلاه الجامعه الصلاه الجامعه يعلم الناس انه حصل خسوف على النداء الصلاة الجامعة. ثم صلى بالناس ركعتين كل ركعة ركوعان وسجدتان وقراءتان كبر الفاتحة وقرأها وطول ثم ركع وأطال ثم رفع وقرأ أيضا فاتحة ومعها أيضا قراءة طويلة لكن دون الأولى ثم ركع ركوعا طويلا لكن دون الأول ثم رفع فأطال لكن دون الأول كما في حديث جابر ثم سجد سجدتين طويلتين ثم قام أتى بالثانية كالأولى قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ركوعا من الذي قبله ثم رفع وأطال بعض الأطال ثم سجد سجدتين ثم خطب الناس. الحديث هذا مستفيض وصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هدي أبي موسى فصلى بأطول القيام والسجود ما رأيت على صلاته قط إلا طول في ذلك وهذا الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. قلت هدي أبي موسى يخشى أن تكون الساعة قبل أن يعلم أنها تتأخر وأنها لا تقوم في زمان وأن أخبر الأمة أنها تكون بعد ذلك ولا تقوم في زمان عليه الصلاة والسلام كما قد وقع لها فإنها لم تزل غير قائمة قد مضى بعده 14 قرن عليه الصلاة والسلام. وفيها من الفوائد أن السنة للمسلمين المبادرة الصلاة إذا وجدوا ذلك قد فزعوا إلى ذكره وإلى السؤال وعلي واستغفاره من أفزعوا يبادروا بوجه إلى الله والصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدق. حديث عائشة قال فادعوا الله وصلوا وكبروا وصدقوا رواية أسماء أنه أمر بالعتق فدل ذلك على حدوث يستحب به وقت الخشوق صدقة وعتق الرقاب والإسلام بذكر الله تكبيره وتعظيمه وصلاة الخشوق كل هذا مشروع وقتان خشوق ركعتين قراءتين وركوعين وسجدتين. والمسلم يكفر بذكر الله في بيوتهم وأسواقهم ومساجدهم في كل مكان إرفاعاً للتقوى إليه حسب أنفسهم عما لديهم من المعاصي. وفي من الفوائد يقول عليه الصلاة والسلام ما أحد أغنى من الله أن يزني عبده وتزني عبده أن يفيد حذر الزنا والفواحش من أسباب غضب الله وعقابه لأنه غيور على نعم سبحانه وتعالى ويروح إذا تنتهى محارم. فذكر الزنا لأنه من أقبح الفواحش، ولأنه من أسباب حسب نور القلب وذهاب نوره وبصيرته، الذي أذهب الشمس والقمر والكسوف فهذا يذهب نور العبد وبصيرته في ذاته في معاصيه التي يقترفها. قال عليه الصلاة والسلام: تعلمون ما أعلم إن رحبتم قليلا ولو كنتم كثيرا. لو تعلم ما أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كفر به وعصى لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فيه أنهم يصلون ويدعون إذا رأوا الكسوف، يصلون ويدعون حتى يخشى ما بهم. السنة للمسلمين هكذا، والبلاد لها الصلاة جامعة، ويصلون ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين ركوعين وسجدتين، ويطول في ذلك كما طول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الصدقة التهليل والتكبير والاستغفار وعتق الرقاب، كل هذا من أسباب العافية من العقوبات. النذر من الله كثيرة، واجب على أهل الإسلام على كل عاقل أن ينتبه من هذه الرقاب وعن النذارة وأن يخشى الله ويعاقبه ويستفيد من الآيات حتى يعد العذر ويحذر أسباب الهلاك. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه الى القبلة يدعوه، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، ولكت الاموال والقطع بالسبل، فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال انس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الدر، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريف: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري. أما بعد، هذان الحديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما يدل على شرعية الاستسقاء، هو طلب السقيا وطلب الغيث، ويقال على الاستغاثة يعني طلب الغوث، والغوث يكون في طلب إزالة الشدة بسبب الجد والقحط وقلة المياه، فالاستسقاء طلب السقيا والاستغاثة طلب الغوث لإزالة الشدة، ويقال الغيث وهو المطر، طلب الغيث يعني الذي هو المطر. وهذا سنة مؤكدة، لأن الرسول فعلها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على سنيتها وتأكدها، وفيها فوائد، منها الضلع إلى الله واللجأ إليه وإظهار العبودية والمسكنة والانكسار للمولى سبحانه وتعالى، والله يحب من عباده أن ينكسروا إليه وأن يعبدوه وأن يعظموه وأن يذلونه وأن يسألوا من فضله، حيث قال سبحانه: ادعوا استجب لكم. قال عز وجل: الله من فضله. وفي من الفوائد أنه ينبغي للأمة أن تفعل ذلك، إذا وجد اليد والقحط ينبغي أن يستخيف ويسأل الله من فضله، لأن الشر والضر امتحان من الله يختار بهما العباد، فالمؤمنون عند السراء يشكرون وعند الضراء يصبرون ويسأل ربهم الغيث والهداية والرحمة والإحسان. من حديث أول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس من الصحراء صلى به المصلى واستغاث فرفع يديه ودعا وطلب السقيا وحول رداء مع الأيمن على الأيسر والأيسر مع الأيمن يعني قلب رداء وتوجه لقبل يدعو بعدما قلب رداء ثم صلى ركعتين جهر فيها بالقراءة. وفي حديث ابن عباس في السنن أنه صلى كما يصلي في العيد فدل ذلك على أن عند جدل وقحط يشرع لولي الأمر المسلمين يستعيذوا ويستسقوا ويشرع للعامة يطلبوا ولي الأمر ذلك إذا تأخر حتى يستغيث لهم كما فعل المسلمون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا عزموا على ذلك خرجوا الصباح ويبلغ الناس ويعلمهم ويحدد لهم الوقت ويجتمعوا فإذا طلعت الشمس وارتفعت خرج وصلى بهم وخطب بهم وصلى بهم ركعتين وهو مخير إن شاء صلى أولا ثم خطب كما في حديث عبد الله بن زيد وإن شاء قدم الصلاة كما في العيد ثم خطب بعد ذلك كما في رواية أخرى بدأ بالصلاة ثم خطب هما سنتان ولعله فعلها صلى الله عليه وسلم تارة وتارة تارة بدأ بالصلاة وتارة بدأ بالخطبة هنا ابن عباس أنه صلاهما كما يصلي في العيد يعني صلى ثم خطب. وفي هذه الصلاة وفي هذا الدعاء يستغيث الله ويحث الناس على الاستغفار والتوبة والاستقامة على طاعة الله والحذر من المعاصي ويدعو الله ويمجد سبحانه وتعالى ثم يصلي ركعتين وإن شاء قدم الصلاة ثم خطب الناس ويذكرهم واستغاث لهم وطلبهم الغيث من الله جل وعلا ويجهر بالقراءة صلاة كالعيد يصلي قراءة جهرية يصلي ركعتين يكبر الركوع سبعا لتكبيرة الإحرام وفي الآخر خمسا غير تكبيرة النفل ثم يقرأ بعد التكبيرات كالعيد وله أن يخطب في الجمعة وله أن يستسقي في الجمعة كما في حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة أو رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل ادعو الله يغيثنا وكان يخطب في الجمعة فرفع يديه ودعا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. قال أنس والله ما يضاعف السلام السحاب ولا قزعة هذه الشيء وليس بينهم وبين سبع جبل معروف هناك بيت ولا دار يعني يشاهدون جبل وبينهم كذلك طلع السحاب من وراء جبل مثل الترس يعني صغيرة ثم انتشرت في السماء ثم أطلق بإذن الله عز وجل والناس في مسجدهم ما بعد خرجوا من المسجد. هذا في آية من آيات الله القائل سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول أو كن فيكون كانت الإغاثة بسرعة في أمر الله سبحانه وتعالى في حالة الدعاء والصلاة. وفيه أيضا دلالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه من معجزاته وأن دعا في الحال دعا فأجيب في الحال بما ينفع العباد ولم يخرج الناس من المسجد إلا وهم يمشون في المطر. هذه من آيات الله ومن نعمه العظيمة ومن دلالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه قادر على كل شيء وأن محمد هو رسوله عليه الصلاة والسلام حيث أجاب دعوة في الحال وأرسل المطر في الحال على عباده المسلمين. وفيه من الفوائد ولا مانع يتكلم الإنسان مع الإمام في الحاجة فيخطب واجب على المسلمين الإنصات لكن إذا هناك حاجة لا مانع يتكلم مع بعض الناس أن يقول يا فلان يا فلان يا إمامنا ادعو الله لنا استغيث لنا حصل كذا وكذا مما يحتاج إلى تنبيه في الخطبة لا بس يتقدم بعض المخطوبين ويقول لك في الخطبة مما تلبي الحاجة إليه حتى ينبه عليه ولا بأس يتكلم الإمام بما يرى في الخطبة من نصيحة أو توجيه أو تنبيه أحد. ولهذا في بعض الروايات أنه لما رأى رجلاً دخل المسجد ولم يصلي ركعتين قال قم وصلي ركعتين في المسجد وفي الخطبة عليه الصلاة والسلام. وفيه أن دخل رجل غباء جمعة أخرى كما معه المطر سفتا أسبوعاً كما تمطر جاء رجل يوم الجمعة التي بعدها قال رسول الله هلكت الأموال

فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو حاضر، أما إذا كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خلط الناس من القتال فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب يتمكن كل مسلم من الصلاة. أما إذا أمكن يصلوا وهم جاء العدو كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في العهد الأول عهد السلاح الأول، فإنه صلىها على أنواع، منها ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه ركعة أو طائفتين، طائفة بقت تحت السلاح طائفة العدو وطائفة صفت معه، فلما صلت ركعة ذهبت الحراسة وقضت نفسها ركعة بعد ذلك بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة ثم ذهبت تحرس وقضت كل واحدة نفسها ركعة. هذه حالة. والحالة الثانية أنهم صلوا مع صلى الله عليه وسلم، صلت الطائفة الأولى معه ركعة ثم أتمت نفسها وهي معه، ثم نفسها ولما سلمت ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة ثانية وواقف، لما انتهى من ركعته وجلس للتشهد قاموا فأتموا لأنفسهم ثم جلسوا وسلموا معه بسبب العذر، صار قضاؤهم قبل أن يسلموا، الله ركعة ثانية قبل أن يسلموا. هذا سيد الصف الثاني، لما فرغوا من سجودهم قاموا فتقدموا وتأخر الصف المقدم وصلى بهم جميعا قائما ورافعا، ثم لما سجد حضر معه الصف الأول الذي كان مؤخرا في الأولى وسجد معه، وبقى الصف الثاني الذي هو الصف الأول في الأولى يحرس، فلما قام من السجود انحدروا سجدوا ثم سلموا بهم جميعا. كل هذه أنواع جائزة، كلها جائزة في صلاة الخوف، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا فرادا وجماعة كما قال تعالى وإن خفتم فرجالا وركبانا، فإن خفتم فرجالا وركبانا، فإن شق ذلك فلم يتيسر بسبب الاختلاط والمضاربة والمشايخة وعدم تمكن الإنسان من عقل الصلاة بسبب أنه مختلط مع العدو الضرب والكدر والضرب تؤخر وتؤجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فإنه شبك مع الكفار يوم الأحزاب فلم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس بسبب شغله معهم في الحرب، أخرها حتى صلى بعد المغرب ثم صلى بعدها المغرب ضرورة. وهذا قد يقع إذا اشتد القتال حمل الغطيس لم يتمكنوا من الصلاة فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال ثم يصلي المسلمون ولو خرج الوقت للضرورة. ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق، كان فرص يوم تستر يوم حصل تستر لما بعد الفجر إذا هم في القتال محاصرون البلد، بعضهم على السور بعضهم قد دخل البلد بعضهم على الأبواب والقتال قد حمي بينهم، فأخروها حتى انتهى القتال وصلوها روحا، صلوا الفجر روحا. قال أنس فأما محبانني بها ترنع أو كما قال الله لأنهم أخروها قهرا شدة القتال، هذا نوع من معصات الخوف والتأخير المرور ولو فات الوقت عند عدم إمكان الصلاة بسبب اختلاطهم مع العدو واستقالهم بالضرب والكري والضرب وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة. أما الآن فنترككم مع المجلس الأربعين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز، والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها، الجنازة هو جنازة، المراد بالجنازة الميت الجنازة لأنها مستورة بالأكفان وغيرها، ولا أحكام الجنائز لها أحكام. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث في ذلك تدل على كثير من أحكام الجنائز، من ذلك الصلاة على الغائب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في يوم الذي مات فيه، فرجع إلى المصلى فصف به وكفر عليه أركان. هذا يدل على جواز الإخبار عن الميت وأن مات فلان، يحفظ أقاربه وأصدقائه حتى يصلوا عليه، وأن هذا يسمى نعيا يعني خبرا، فلا بأس به إذا كان من جنس هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر أقاربه ويكبر جيرانه أنه مات فلان حتى يصلوا عليه، هذا لا بأس به. أما النهي أما النعي الذي نهي عنه هو الذي تفعله جاهلية، وينادي على المناهي كالأذان مات فلان، أو يبعث سيارات لا دواب ينادي القبائل مات فلان، هذا من عمل الجاهلية، هذا كل من هذا هو المنهي عنه. أما كون الميت يخبرون أصحابه وأقاربه حتى يحفظوا، هذا لا بأس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني النجاشي قد مات ثم خرج بهم من وصلى فصف بهم وكبر أربعة عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على أنه كبر الجنازة أربع تكبيرات، هذا آخر ما ورد عن عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات لا يجوز النقص منها. يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، ويقرأ مع الفاتحة شيئا سورة قصيرة أو آيات حسن. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة عليه الصلاة والسلام، هذا كله لا بأس به، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإن زاد فهو أفضل زيادة خفيفة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الثانية كما يصلي على النبي في الصلاة، ثم يصلي على محمد وعلى محمد إلى آخره، مثل ما يصلي عليه في تجاوز الأخير، ثم يصلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. وفي الثالثة يدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، الدعاء العام، اللهم نحيته منا فاهيا الاسلام وتوفيته منا متفق على الايمان، هذا دعاء عام قد يكون ثابتا عليه الصلاه والسلام. ثم يقول اللهم اغفر لفلان الميت، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، لا احد، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم جبله وقص من خلق واصله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الى الملابس، اللهم ارجو بلاغك من ذلك وزوجك على زوجك وزوجك على زوجك، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 15200 على 98,300، وهو الشريط الخامس من شرح عمدة الأحكام، والذي يبدأ من الحديث 62 بعد 100 من منتصف المجلس 40 إلى الحديث 95 بعد 100 إلى منتصف المجلس 50. إذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الثلث الأخير فلا، وإن كان في جوف الليل أو في أول فلا بأس، كله واسع والحمد لله. الحديث الأخير يقول رضي الله عنه أنه كان يصلي بين 13 ركعة ويتر منها بخمس يصلوها، هذا في بعض الأحيان، ثم صلى اثنتين وتر واحدة كما تقدم في الحديث صحيحين، كان يصلي 10 ركعات ويسلم كل اثنتين وغير واحد، وهذا موافق لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى، فربما أوتر ب13 يصلي ركعتين 8 ركعات ثم يختم بخمس يسولها ترتب ولا يجلس إلا في آخرها، ربما أوتر ب3 يسولها ترتب، ولكن الأغلب والأكثر والأفضل أن يسلم كل اثنتين ثم يتر بواحدة كما أمر به صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى، إذا خشي أن يخصوص الله تؤثر الله. لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان صلاة خمسا أو صلاة سبعا أو صلاة تسعا أو صلاة ثلاثا لا بأس، لكن إذا صلاة سبعا أو تسعا فالأفضل يجلس في الساعة السادسة في الأول ثم يأتي في السابعة، الثامنة يجلس في الأول ثم يأتي في التاسعة، ويسلم يكون اثنتين كان هو الأفضل اثنتين اثنتين، ولا يصلي الثلاث المغرب لا يصلي شرطا ولا يسلم يكون اثنتين ولا يصليها كالمغرب يبقى المغرب لا يسلم يكون هو يقطع منها وفي لفظ آخر صلاة الليل والنهار في النهار لفظ لا بأس به يدل على أن النهار كذلك الأفضل اثنتين اثنتين الأفضل إذا صلى الضحى فلن تصلي اثنتين اثنتين تسليم التسليم اثنتين أربع سنة تسليم اثنتين صلى ست تسليم ثلاث تسليمات أما أن يصلي أربع تسليمات هذا الأفضل لقوله الحديث الأفضل صلاة الليل والنهار وأدنى النهار وكان يصلي اثنتين اثنتين عليه الصلاة والسلام وفي ركعتين الضحى حيث مسجد اثنتين سنة الضحى اثنتين أربعة قبل الظهر يسلم يقول اثنتين هكذا فالأفضل اثنتين اثنتين حتى في النهار سنة اثنتين وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الحادي والثلاثين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف القضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وقفت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على شرعيه الذكر عقب الصلاه، وانه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس ان افضل السر غلط مخالف للسنه، السنة رفع الصوت بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى يسمع من حول المسجد أنهم صلوا. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الطوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم من انصرفوا بذلك إذا سمعته. إذا سمع من حول المسجد عرفوا أن الصلاة انتهت. وفي الأرض ما كنا نعرف قضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير، تكبير على الله الحمد لله والله أكبر، يعرف من حول المسجد أنهم صلوا. هذا واضح في شرعية الجهر بالذكر على عقب الصلاة. يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله وخشي له الدين والخليفه الكافرون. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لناك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد كل صلاه هكذا جاء في حديث المغيره كما هنا: لا اله الا الله اللهم لا مانع لما اعطيت. وجاء في حديث الزبير عند مسلم بقيه الذكر يقول: جعل لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، لا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله من رسول الله ولا بريئة الله. من هذين الحديثين حديث المغيرة وحديث ابن الزبير ثبت هذا الذكر العظيم. وبحديث ابن عباس ثبت رفع الصوت الذكر. حديث المغيرة يدل على رفع الصوت لأنهم كانوا يسمعون النبي يقول هذا، لولا أن نرفع صوته ما سمعوا. فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت للذكر رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج، رفع متوسط يسمعه حول المسجد يعني الباب سمع أن الناس صلوا. وفي الحديث الدلالة على أنه يكبر في الذكر والمشروع سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة فأخذها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 والحمد لله حتى يكمل 33 والله أكبر حتى يكمل 33 أو جمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جميعا هذه 99. والأفضل يقول 300 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن صح النبي هذا عند مسلم من حديث الإخوان. وفي حديث المغيرة دلالة على أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت. لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى الله لا مبير سبحانه وتعالى هو المتصرف الكائنات كلها. فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى الله. وهذا مثل قوله سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له بعده. الأمور بيد سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا وإن يمسك الله من فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بغيره فلا راد لفضله. هو المصرف العباد كما يشاء هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار هو المحيي هو المميت هو الخالق هو الرازق كل بيد سبحانه وتعالى. يقول فلا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الغنى الجد بك الجيم. هذا هو الصواب في الرواية ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة ونحو ذلك جده وحظه وغنى منك بدلا منك ربنا وللجميع فقراء الله كلهم فقراء الله ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم لمالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم بل كلهم فقراء الله جل وعلا. وفي حديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين وقال رضاعة المال وهذا السؤال وعن عقول الأمهات وعن البنات وعن الأبهات. وفي وقت آخر يقول المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأدى البنات ومنع الأبهات وكره لكم قيل وقال والأمر الآخر ويسخط لكم قيل وقال رضاعة المال وكذا في السؤال ويزيد التهم للنهي عنها عظمها عقوق الأمهات يحرم عقوق الأمهات والعقوق القطيعة والإيذاء للأمهات وهكذا الأب لكن الأم أشد أقول الأم أعظم وعقوقها أشد وأخطر والأب كذلك بره واجب وعقوقه محرم كبيرة من كبائر الذنوب والواجب برهما والإحسان إليهما والتوفيق بهما وصحبتهما بالمعروف والسر والطاعة لهما بالمعروف وعدم رفع الصوت عليهما عدم إيذائهما بأيام لا قولي ولا فعلي كما قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إن إحسان إما يبلغن إذا كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما كن كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربيانا صغيرا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها لثم أي قال بر الوالدين لثم أي قال الجهاد قال عليه الصلاة والسلام ألا ونبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا في المجالس فقال ألا وقول الزور ألا وقول الكافرين هذه من أعظم الكبائر وأكبرها وأخطرها الشرك بالله ثم العقوق الوالدين ثم شهادة الزور فينبغي الحذر غاية من هذه الأمور محرمة. وهكذا وأهل البنات كانت الجاهلية يعدون البنات بعض أهل الجاهلية يقتل بنته حية يخاف من العار أو من الفقر يقتلها وهذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر من قطيعات الرحم لهذا حرم الله ذلك. وهكذا بعضهم يقتل أولادهم من الذكور خشية الفقر قال الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم من إملاق الفقر. بعض أهل الجاهلية يقتل ولد ذكر خوف الفقر ويقتل بنت خوف الفقر وخوف العار حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منع هذا يمنع الحق ويطلب ما ليس له، منع يمنع الواجب من زكاة وغيرها، وهكذا أن يطلب ما ليس له من كسب الحرام، أن المحرم يجب على المؤمن أن يؤدي الواجب ويحفظ المحرم. إذا قيل وقال لا ينبغي المؤمن يكون فيه، إذا قيل وقال لأن إذا فعل ذلك وقع في الكذب، ولهذا سخط الله إذا قيل وقال. ينبغي المؤمن أن يكون حافظا للسان قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل هي معاذ وهل يكم الناس من النار على وجوههم من قال على مناقبهم إلا حصائد وأسود. وخف الكلام في خطأ، ينبغي المؤمن أن يقلل الكلام وأن يحتاط بالكلام حتى لا يقول إلا خيرا. فصح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بكلمة كلمة من سخط الله ما وقل هذا لا يزل بها في النار أبعد من بين مشرق والمغرب. خطر عليه بالكلام ينبغي الحذر. كذلك إضاعة المال النجم، إضاعة المال بالخمور والمحرمات، إضاعة الملاهي وأشباه ذلك، يجب حفظ المال حتى لا يصرف إلا في وجهه. لا تجب إضاعته فيما لا يجوز، المسكرات الملاهي الأشياء تضر ولا تنفع، يجب أن يصان المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرعي. الثالثة كثرة السؤال، فسر بالسؤال عن العلم فسر بسؤال الدنيا. أما كثرة السؤال في العلم فهذا منهي عنه إذا كان لقصد الخلطات وإيقاع المسؤول في الأخلاق وإيذاء المسؤول، أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة. ينبغي له أن لا يكثر السؤال لأن في خطر، إما أن يؤذي المسؤول وإما لا يفهمه تكثر عليه المسائل يغلط ولا يفهم. ينبغي له أن يتصل يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاتصال حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. وهكذا في الدنيا لا يسأل الناس أموالهم عندما يكفي، حرام على المؤمن حرام على المسلم يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستقل. الواجب على المؤمن الحذر من السؤال إلا من حاجة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثلاثة، قال إن المسألة تحل لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة حلت المسألة حتى يصيب المهم تحمل حمالة في الإصلاح بين الناس في حاجة في أهله قريب وليس عنده قضاء يسأل. الثاني أصابة جائحة جاءت ماله من غرق أو حرق أو جراد حتى ذهب ماله ولم يقع عنده ما يقوم بحاله، حلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيب، حتى يصيب سدادة من عيب قدر حاجته، ثم يمسك عن السؤال. الثالث إنسان أصابته باقة حلت في مصيبة ذهبت أمواله بسبب خسارته في التجارة أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، لأن شهد له ثلاثة من ذوي الحياة من قومه افتقر، حلت له مسألة حتى يصيب قيمة من عيش حتى يصيب سدادة من عيش يعني يبقى في الحاجة. هؤلاء الثلاثة هم اللي يتبع لهم المسألة. لو ما سوى ذلك سحت يأكله صاحبه سحت رواه مسلم الصحيح. هذه سائل الثلاث هي التي تحل سؤال، وما سواها يحرم على المؤمن. الله جميعا صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني والثلاثين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الذكر عقيم الصلاة، وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذاب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي،

هذا من فضل الله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم ان لله الحق. قال هذا بشر من آدم. والرابع رجل أعطاه الله لم يعطه الله مالا ولا علما هو يقول لو أن لي من المال مثل فلان مثل فلان لعملت مثل عمل يعني مثل عمل الشيء. قال هذا بنيتك هم الجنود سواء. يدل على الإنسان إذا لو نية سيئة ولو قدر لعمل يكون شريكا مساويا من أعلى الشر والعياذ بالله. في هذا الحديث الصحيح التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. يا رسول الله هذا القاتل فما شاء المقتول؟ قال لأنه كان حريص على قتل صاحبه فاستويا في العقوبة نسأل الله. وفي هذا أنه قضى المغير لما عجزوا عن الصدقة والعتق صار تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم نيتهم الصالحة قائمة مقام ذلك وصاروا مثلهم في الأجر. قال القضاء لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ان اخواننا اهل الاموال سمعوا بما قلت لنا فعملوا مثل عملنا. قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني سمع التجار من الصحابه الاخيار من الصحابه من الاثنياء سمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء من التسميع والتحميد والتكبير ففعلوا ايضا مع ما قاله من الصدقه والاحسان والعلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الحث على اكثار من الذكر ويقوم مقام الصدقات ويقوم مقام العتق وله فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. ويقول احب كلام الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ويقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان خفيفتان من الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضل كبير. ويستحب للمؤمن والمؤمنه بعد كل صلاه ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره قدوة سبحان الله والحمد لله وثلاث ثلاث مرات الجميع التاوشعون. وإذا أخرجها قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله 33 فلا بأس. لكن جمع رأيته عليه وأظهر ثم يقول تنبيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء هذا في حديث آخر النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله نوره لصلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ففي كل 99 وقالت لا اله الا الله وحده لا شريك له فهو ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكانت خطاياه ولو كان مثل دم الجرح. هذا يدل على فضل هذا الذكر وان العبد اذا قال عن صدق وعن اخلاص وعن ايمان وعن عدم الاصرار على الذنوب كفر الله له خطاياه. هذا من أحاديث الفضائل ومن أحاديث الرجاء. ينبغي للمصلي أن تكون ملابسه بعيدة عما يشغله عن الصلاة ويؤذيه ويشوش عليه خشوعه. وهكذا مصلاه يكون ثابتا ليس فيه ما يشوش عليه. هذا هو الأفضل. الأفضل أن يتحرى الملابس التي لا تشغله الصلاة ولا تشوش عليه خشوعه. وهكذا المصلى والسجادة التي يصلي عليها ما فيها نقوش يشغله عن الصلاة. وهكذا المساجد والسجادات ليس فيها نقوش هذا هو الافضل حتى لا يشتغل بها المصلي من نظر اليها او التفكير فيها. فالصحيح لا لكن تركها لا افضل ان يصلي في ملابس ليس فيها ما يشغل يصلي على بشاط او سجاد ليس فيها ما يشغل من هذا هو الافضل هذا هو الاشهر. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. اما الان فنترككم مع المجلس 33 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقراء. مما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كان بين الصلاتين ويقصد صلاه السفر، في بيان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الدرع ليعلم الناس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر سيد، يجمع بين المغرب والعشاء. هذا يدل على أن إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع، لأنه أرفق بالمسافر. فتسر ذلك ما في رواية أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر، فجمعهما جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر وجمعهما جمع تقديم، وهكذا المغرب والعشاء. فإذا كان مسافر ظهر سير شرع على الجمع لأنه أرفق به، وإذا كان نازلا مقيما فالأفضل عدم الجمع. لهذا لما نزل النبي بنا لم يجمع لأنه مقيم، صلى كل صلاة وقتها في يوم العيد وفي يوم الحادي عشر والثاني عشر لأنه مقيم. فالأفضل للمقيم أثناء السفر ما يتخلل السفر من الإقامات الأفضل له عدم الجمع، وإن على هذه الجمع فلا بأس. فثبت عنه أنه جمع على التبوك وهو نازل. وإذا أجمع المسافر على أكثر على إقامة جازمة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، ينتهي بهذا حكم السفر حتى يجدد سفرا جديدا. أما إذا قام وليس عنده نية الإقامة فلا يجي متى يضعن ينتظر حاجة، ليس عنده نية جازمة على شيء، فإنه يقصر ويجمع ولو أقام طويلا. وهكذا السنة في القصر، السنة يلزم القصر مطلقا ضاعنا أو مقيما، من القصر آكل من الجمع مؤكدة، والجمع رخصة حسب الحاجة. فإن المسافر يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فإنها ثلاث السفر والحضر لا تقصر، وهكذا الفجر اثنتان لا تقصر، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء رباعي، يصلي ركعتين في حال السفر سواء كان سائرا أو مقيما ما دام له حكم السفر. وإذا صلى المسافر مع المقيم أتم أربعة، صلى المسافر مع المقيمين أتم مع أربعة ولا يقصر. قال ابن عباس: هكذا السنة. وإذا صلى المقيم خلف المسافر أتم، صلى المسافر من اثنتين قام المقيم وكمل صلاة. في حديث سعد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من الطرفان تشبه الأجل، فصنعت له امرأة من الأنصار كان يخطب عليه يوم الجمعة، كان أول يكتب على الأرض ويستند على تكي على جذع من النخل قطعة جذع، ثم بني له منبر، ثم صنع له منبر من طرفة الغابة صنع خطب عليه. ولما تجاوز الجذع يريد أن يصعد المنبر حن الجذع حنيا سمعه الناس حتى جاءه وهدأه حتى سكت عليه الصلاة والسلام. هل من آيات الله من المعجزات أن حنينا تسمعه الناس شوقا إلى صوته واتكائه عليه الصلاة والسلام عليه؟ هذا من الآيات والمعجزات. قال الحسن رضي الله عنه: والله إذا كان جذع أصم يحن ويتألم بفراق النبي صلى الله عليه وسلم كيف المكلف؟ المكلف جدير بأن يحرص على سنته واتباعها وتعظيمها. وفي حديث شأن أنه صلى عليه يعلم الناس أن عليه كبر قرأه عليه وركعه عليه ثم رجع قهقرا خلفه فجد في أصل المنبر ثم عاد صعيدا وصلى ثمن عليه ما فرغ. قال: إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال الناس يعني يعلموا يشاهدوا صلاته لما المعيدون يشاهدونه ويرون صلاته، وليعلموا أن هذا الصعود وهذا الارتفاع ما يضر، والالتزام يصعد محل مرتفع قليل يراه الناس عند ضيق المسجد فلا باس به، هو يخطو خطوات لحاجه كان يتقدم الصفوف يتقدمون لا باس، او يتقدم يمنع امامه بين يديه لا باس، تقدم تاخر للحاجه والمصلحه لا يضر بالصلاه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا لو كان امام المصلي فرده الصف الاول سدها او في الصف الثاني وهو في الثالث سدها ولا يضر ومشير اليها لانه اصلاح من كمال الصلاه. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. اما الان فنترككم مع المجلس 34 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ما بعد هذه الحديث ثلاثة، أول منها يتعلق بالغسل يوم الجمعة، يقول عليه الصلاة والسلام: من جاء يوم الجمعة فليغتسل. هذا يدل على شرعية الغسل يوم الجمعة، يستحب ويكره على المؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها، كما في الحديث الآخر: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستأك ويتطيب. السنة للمؤمن يغتسل ويتطيب، يستعمل السواك عند وضوءه وعند صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في رواية أخرى: على كل مسلم في كل 7 أيام يغتسل، يعني يوم الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، يعني يجب ويتعين الغسل. أما في رواية أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. ينبغي المؤمن أن يفرط في ذلك وينبغي أن يحرص على هذا عند ذهابه إلى الجمعة، ويطيب ما تيسر من الطيب، يلبس من أحسن ثيابه، هكذا السنة يوم الجمعة. ولكنه ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء. ولهذا في النص الآخر: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت إلى آخره، فدل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة. في النص الآخر: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من اغتسل فهو أفضل. حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم لرجل جلس يوم الجمعة ولم يتحصل ركعتين صليت يا فلان قال نقوم قال قم فرك ركعتين النقل الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة وليما يخطب فليرك ركعتين ثم يتجوز فيهما فليدل على أن يتمسك سنة مؤكدة ولو في حال الغرفة كل من دخل المسجد على طهارة يرجع عليه يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على الصحيح لأنها من ذوات الأسباب وحتى وقت الخطبة يدخل والإمام يخطب السنة يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس وينصت ينصت للخطيب لهذا الحديث الصحيح ولغير من الأحاديث لأن تأكد ركعتين تحية لمن دخل المسجد يعني يعلق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهم الجلوس والسنه الايجاز والاختصار وعدم التطويل ان يؤمنهما موعظه الناس وتذكرهم بامر الله ونهيه وبيوم القيامه وبالجنه والنار يتحرى ما يحرك القلوب وان كان هناك امور واقعه ينبغي التنبيه عليها نبه عليها مما يفعله بعض الناس من المنكرات واخره حتى ينتبه الناس المقصود الخطبة مقصودها تذكير الناس وتعليمهم وتوجيههم من الخير وتحذيرهم من حرم الله عليهم مع تحري الألفاظ الواضحة والأدلة البينة وعدم التطويل في الخطبتين جميعا ويذكر فيهما بعض الآيات ولا مانع من الدعاء أيضا النبي كان يدعو الخطبة يذكر بعض الآيات عليه الصلاة والسلام قد ذهب جمع من العلم الى ان شرط الجمعه وجود الخطبتين لابد من خطبتين قبل صلاه الجمعه وانها من شروطها والسنه يفصل بينهما بجلسه خفيفه من حديث عمر بن جابر بن سمره والسنه يخطب وهو قائم واذا رفع صوته بقدر الحاجه حتى يسمع الناس ويبلغ الناس وعند وجود المكبرات الان لا يحتاج الى الصوت كثيرا لان المكبر يبلغ الناس الله اما الان فنترككم مع المجلس الخامس والثلاثين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعة: وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. صلى الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كلها تتعلق بالجمعه. الاول يدل على وجوب الانصات، الخطيب لا يجوز الجماعه يتكلموا ويتحدثوا ويخطب، الواجب الانصات والاستماع، لان المقصود بالخطبه الوعظ والتمكين لهؤلاء الحاضرين، فلا يليق منهم ان يعرضوا عنها بالتحدث، الواجب الانصات. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت. الحديث الاخر: من لغى فلا جمعه له. لو قلت الاخر: من لغى فقد لغى. الحديث الاخر: من لم يتكلم والامام يخطب كما في الحمايه من الاسفار، والذي يقول له اصل ليس له جمعه، ليس له ثوابها. حاصل ان الواجب الانصات لا يجوز في هذا التشاغل بالكلام ولا بالعبث نفس الحصى ونحوه، ولكن ينصت ويقبل على خطيب يستمع وينصت ويستفيد، هكذا ينبغي المؤمن، هذا الواجب عليه. والحديث الثاني يدل على فضيلة التقدم والمسارعه الى الجمعه، ينبغي المؤمن ان يبكر اليها ليحوز الفضل العظيم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من راح الى الجمعه الساعه الاولى كانما قد بدا الساعه الاولى من النهار بعد ارتفاع الشمس، هذا هو احسن ما قيل في ذلك بعد ارتفاع الشمس، فإن النهار 19 ساعة من ارتفاع الشمس إلى غروبها، طلوعها إلى غروبها. من راح الساعة الأولى فكان مقر البدر، من راح الساعة الثانية فكان مقر البقر، من راح الساعة الثالثة فكان مقر كبش الأقرن. هذا يدل على فضل كبش الأقرن الضحايا والهدايا، كان يضحي بكبشين لأقرنين عليه الصلاة والسلام. ومن راح الساعة الرابعة فكان مقر دجاجة، من راح الساعة الخامسة فكان مقر بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، هذا يدل على فضل التقدم والمسارعة والجمعة، وأنهم على هذه المراتب تبكير، وأن بعد انتهاء المدة وخروج الإمام تحضر الملائكة يستمعون الذكر. ينبغي المؤمن أن يكون من المسارعين والمواظمين ليحوز هذا الفضل، وكل ذلك تطوع، الواجب حضورها وأداؤها مع المسلمين، لكن إذا تقدم وسارع إليها يكون لها الفضل على حسب هذه يعني المراتب. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه دلالة على أنه كان يبكر حتى يصلي الجمعة، كان عليه الصلاة والسلام يبكر الجمعة حتى يصلي بالناس من حين تزول الشمس، ويرجعون يتبعون الخيل، وذلك ليس الحفاظ اللي يستظل به، وذلك من جهة أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك الله أعلم أن الناس يبكرون وينتظرون، فشرع التبكير بها حتى لا يشق عليهم، إذا تأخر عليهم قد يشق على بعض الناس، ولا سيما من جاء مبكرا. سنة الإمام أن يبكر الجمعة من حين تزول الشمس حتى يخفف على المبكرين الذين منتظرين الذين قد يشق عليهم بعض الجلوس، جاءوا مبكرين